تتكلم من نرد في القرآن كثير. في ناس ولا قاعد يسمع بذاته مش ولا بيسمع بذاته ولا بدور يسمع بذاته. يقول لك يا مولانا شي ده جنة ما في انت يا شيخنا جنة ما في يا شيخنا انت شي ده كله نار بس دار يا اخي النار دي هيني سجايدة النار دي سجايدة يا اخي رسول الله قال رأى ناس في النار رأى أقوام شافوا في النار عديد معناها الزول مما يموت ما بودوا النار طوالي لأن النار بخشة يوم القيامة لكن بدوه وروه بخشة النار لما بعدين في غبرك بدوك بعض بيجيبوك بعض المناطق كده بدوك أشياء أولية من النار وبعدين بيقول لك بعدين لما تخش منه عمل لك كده وكده وكده من هناك بيوروك أنا كده قال لك تحصل وفاة يقول يا الله ما القيامة دي ما تجي بسرعة ما دار القيامة تجي ذاته مع إنه معذب لكن ما دار القيامة تجي عارف الشغلة دي بعدين بالقشمة لما نقول عارفه بالقشمة بلاوز ملاوزة شديدة قال رأيت امرأة إسرائيلية أدخلها الله النار في هرة حبستها فلا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها فماتت جوعا ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قطبته في جهنم وهو أول من سيب السوائب أول زول طلع بهايم قال دي حقة الآلهة زول هبشة ما فيه يعمل لها قطيفة كده معينة ثاني بيقى زول صلاة ما فيه ده أول زول عمل الشغلة دي ده بعدين أم القيامة رسول قال شفته في النار شوف عيني عبد الله بن خلي رسول الله في البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب الأقل من رسول الله رأى في النوم بير عندها قرنين البير دي قال تطوى في الصحيفة يعني قوة زي الصحيفة قال فلما أفردوها رأيت فيها رجالا من قريش عرفتهم بأسمائهم وأسماء قبائلهم ناس عديد من قريش شافوا فلان فلان جوا النار قاعدين جوا النار والرجل والله قال له فحكى الرؤية لحفصة وقصت حفصة على رسول الله فقال عبد الله رجل صالح الله وراه النار دي عجيب كده شوف عين وراه في النوم شفت كيف فده بيحتاج ان يؤثر احنا يا اخواننا التأثير ده عندنا ضعيف قال لك داود عليه السلام لما نجيب له مويه والاناء يكون ناقصا قال يتم الاناء بدموعه ثم يشرب بيتم الموعون بدموعه يجيبوا له الكوز ناقص ما بيشرب الكوز ناقص يبكي في الكوز يا من يتملي يتم بعد ذلك يشرب كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبكي وفي خديه خطان أسودان من شدة البكاء وأبو الشعثاء رحمه الله في احتضاره بكى ولما سئل ما يبكيك قال لم أشتفي من قيام الليل يعني ما شفيت من قيام الليل لسه ما شبعتك لم أشتفي من قيام الليل أشتف معناها أشتفي من الشفاء لسه ما شفيت اللوم من قيام الليل أشي ده ده له رجال أدين ده له رجال ولنبغي أن يعلم شيء المصلحون عباد لله عز وجل خاشعون ما ممكن ناس يتصدوا لإصلاح المجتمعات وتقويم الإعوجاج وتصليح الأخلاق والنهضة بالشعوب والرقي بالأمم لا يمكن أن يتصدى لهذا غير خاشع وعابد لله أنت عارف مشكلة المصلحين شنو؟ عارف مشكلة المصلحين شنو؟ أنهم يريدون الإصلاح ولكن في نفوسهم تقصير في نواحي العبادة والتزكية والخشية والرغبة والصلة والرجاء والتعلق بالله عز وجل اسمع شنو ده حتى صار كثير من الناس يعتمد في طرائق الإصلاح على المناهج المادية البحتة وينسى العون الإلهي والمدد الرباني وبعض المصلحين يعتمد فقط على العون الإلهي والمدد الرباني فينزوي في زوايا وسكايا زاعما أن هذا ينصر الدين وهذا أيضا لا ينصر الدين لذلك هذا الكلام عجيب جدا قال أن رغبة أهل الخبر تتولد من العلم فتبعثه على الاجتهاد المنوط بالشهود وتصون السالك عن وهن الفترة وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخط. وهذا الكلام كلام متين. شو الكلام ده كيف؟ قال الهروي تصون السالك عن وهن الفترة. الكلام ده أنا أقطع وأجزم أي ذو قاعد الكلام ده بيعنيه أي زول في الحضور الكلام ده بيعنيه. من أكبر آفات السالكين إلى الله عز وجل أن العزيمة لا تكون على وثيرة واحدة فهي تتذبذب وتتردد. كيف؟ في أيام التوبة الأولى يجد من نفسه نشاطا وفي العبادة رغبة وعلى الذكر والطاعة إقبالا بأقل شيء تجري مدامعه ويتأثر وعن مرور الزمن عزيمته تهم وإرادته تضعف فيصير في أيام الفترة ويصيب من الفتور الفترة معناها الفتور الذي يعترض السالك حال سيره إلى الله ولا يستطيع أحد أن يقول أنه لا يمر بهذه الحالات إلا كان نبيا إلا سبق نبي كمك نبي بتمر بالكلام ده أكيد قطع شك مرات تشعر أنك أنت مهتم جدا بالصلاة والعبادة وتقوم بدري والنشيط وعندك رغبة تقول أذكار كثيرة وتحرص عليها وتقرأ القرآن ومرة تشعر إنك الطلبي تقوم تعبان ليش تجيل تجرجر أقدامك وأنت متعب وكأنك تأتي شيئا ثقيلا وعبئا مضجرا. الرغبة من فوائدها أنها تجدد النشاط فإذا فرغت من عبادة فانصب أي فتعب في أختها وإلى ربك فارغب لأن الرغبة فيما عند الله من فوائدها أنها تجدد الإيمان وتصون السالك من وهن الفترة وتجعلك في عباداتك نشيطا. كثير من الناس يشكو يقول لك والله أنا أشعر أنه ما قادر يقول لك أشعر أنه ما قادر أصلي أو يعني شاهد نفسي أنه أنا حارف أنه شيء صح وعارف كده لكن ما قادر. هذا لكل عابد شرح أو شرح نهم شديد ولكل شرة فترة لا بد يحصل شيء من التراخي. ما بطل يا قبله مع انك قاعد تنوم وتصحى بعدك قاعد تتابع معنا بتقوم تصحى من النوم كده تلقى التراخي ده تقول طوال تخش الموضوع. شوف انت لو كنت نايم ولقيت هذا فنته اول ما تصحى ما تخش الموضوع. شوف الناس اللي بتفنس في شنو انت تكون خليته في موضوع نومته صحيح انت الموضوع الاول هو خاش في مواضيع ثانيه ما تقوم تخش طوال في المواضيع. افتح عينك وشوف الناس اللي بينهم في شنو والموضوع ماشي ليه بعد ذاك تكلم صح ولا ما صح. ف برضه ما قصرت. طيب فاذا رغبه اهل الخبر تتولد من العلم وهذا لا شك. اخواننا شوف أنت لا تعمل عملا صالحا إلا إذا علمت ابتداء أنه عمل صالح. كثير من الناس لا يعمل بكثير من الأعمال فإذا سألته يقول لك وده شنو ذاته شنو ذاته فيه تخبر أن هذا موجود في السنة إذن

مما يضعف الرغبة وليس الرجوع إلى الغساسة، إنما هو أخذ بالدين وإتيان بمحبوبات الله تعالى. والله أخوان ابن القيم ذو السنة، غير ذو السنة رسمي، ها يعني ذول سنة بحث الشيء موافق السنة ده ما بدأ من فيه يأخذ سنة كويس. وقام قاعد يتكلم قال من الرخص ما هو واجب كأكل الميتة للمضطر الذي صار على الهلاك، يجب عليه وجوبا شرعيا، ولو أنه ترك ذلك لأتم. ومن الرخص ما هو مستحب، وهذا يدخل شوف القيم فهمه كيف، في أنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فأين الإثم في رخصة رخص في أهل وسلم. قال وبعض الرخص يتعلق بها مصالح الغير كالفطر للحامل والمرضع. المرضع الرخصة دي ما حقة براها، الشافع الدرضع ده ما عنده حق المسكين ده، والحامل للشج وبطنه، والشج وبطنه متعلق بأبوه البرة برضو ده الجناو يجب كويس. قال فمن الرخص مصالح، بل ليست مصالح للفرد إنما مصالح المجتمع. والله يزود ذو الفاهم عنده الحقوق، وهذا الذي أراد أن يبينه ابن القيم، أن الرخصة أيسر من العزيمة، وهي اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام، بس أن تكون الرخصة فيما لم يكن إثما. وكذلك قصر الصلاة في السفر، هل هذه ترجع الإنسان إلى الغساسة وتوهن الرغبة وتضعف التعلق بالله؟ بل هي من التعلق بالله عز وجل. لكن قال الرخصة نوعان، رخصة مستقرة بالشرع معلومة ودي يعني موجودة كأكل الميتة وفطر المريض، زول عيال وفي رمضان يفطر ولا ما يفطر، أخذا بشنو؟ أخذا بالرخصة. وصلاة المريض جالسا إذا لم يستطع شنو؟ قائما، وإلى غير ذلك. ده النوع الأول. النوع الثاني قال رخص التأويلات، رخص التأويلات واختلاف المذاهب تتبعها حرام حتى ولو قال به عالم، لأن العالم قال ذلك مجتهدا، ولكنك أخذت هذا بهوى بالرخص. الرخص الشرعية شيء، ورخص التأويلات واختلاف المذاهب، ما في ناس يشوف الأقوال كلها بعد أي بقعة الساحل يقول لك يا شيخنا الدين الساحل، المالكية قالوا كده والشافعية قالوا كده، حنابلة قالوا كده، يشوف الساحل يأخذ به، أنت ما عندك حجة، لأنه ده دين ينبغي أن تتحرى. فتكلم عن رخص التأويلات التي تنقص الرغبة وتوهن الطلب وتوقع المترخص في غساسة الرخص، وجاب له أمثلة. أهل العراق في الأشربة، أهل العراق في الأشربة في البشربة مترخصون جدا وموسعون، يقول لك الشدة حتى كان بيسكر، لكن كان كثير بيسكر وكشرت منه شوية بسكرت كشرت طوال، يقول لك فبيبيحوا أشياء كثيرة جدا. زي شنو؟ زي المريسة، انت عارف في مريسة بيشربوها الناس بيسموه الجوني، عارف الجوني على شنو؟ الجوني ده المعجم المفهرس للقرآن الكريم، حافظ القرآن لكن حفظ متقن، تقول له الرحمة من البقرة، أي آية فيها رحمة يجيب لك طوال يرصها لك وراء بعض، تقول له جهنم الآيات اللي فيها جهنم من الفاتحة والبقرة، يكون شيء ليه لحد ما يطل لك طلطنة. ده اسم الجوني، لكن المريسة دي تقول لك اللي بيحرمه شنو المريض؟ المريض اللي بيحرمه شنو قال؟ يا اخي انت شو رايك شنو المريض دي حرام ولا ما حرام؟ ها؟ حرام ولا ما حرام؟ حرام بالنص بحديث ابن عباس في سنن ابي داود ان الله حرم على امتي الخمره والميسره والكوبه والغبيراء. الكوبه الطبول او قالوا اله ده وصفه ان فيها اتلاف تضرب الاتلاف تطلع اصوات جميله دي اسمها الكوبه حرام. ليش ممكن يكون طنبور وممكن يكون طنبور معدل اللي هو شنو الجيتار. انا والله بستغرب تدور الخاتم الحاجه هنا ده ويشتغل كده تاكل ده تعبان مش مزبوط كتفه ده هنا ترجع واحد جه خاتم حاجه هنا وبس جه شغال طوال يعمل كده يعمل كده شنو اسمه شنو ده اسمه شنو الكمان اسمه الكمان جاء كنت شنو ده يا اخي والله تعبان انت عم شريك خطر هالشيء ده حرام. قال لك يا اخي رسول قال لك حرام بعد رسول ما حرمه قال انا حرمته قال ان الله حرم على امتي قال والغبيراء الغبيراء خمر تصنع من الذره شنو يعني للكل بيره يعني ما مريض خمر تصنع من الذره كويس قال العرق مصنوع من شنو من البلح لا المريضة دي ما بيسكر قال كل كده الحديث خلي قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله شنو حرام وكل مسكر ومفتر حتى ما بتسكر لكن بفترك في جسمك ده برضو حرام كل مسكر ومفتر يا أخي الواحد تلقى الشيخ تلقى يكتب القرآن والبريسة في خشمه يكتب لك اللوح زين ما حصل حاجة قال له المريسة حرام يا شيخ قال له الحرام شنو قال حرام شنو عيش وزرعنا والحصابة حصبايا وفي الماعون ختايا وشنو قاعد كبايا عليه وبخشمنا شربنايا قال له الحرام شنو قال الشيخ يا اخي شيء حرام كويس الرخص زي دي كويس واهل المدينه في الاطعمه عندهم توسع نعم الشربو ده مسكر ولا مسكر ده من المقياس بيسكر اذا مسكر خلاص ما في شيء ها صحيح لا النبي في عهد رسوله كان موجود وامر وسلم ان ينتبذوا ولكن امرهم ان ينتبذوا النبيل سموه نبيذ ليه لان الزول ينبذ او يرمي فيه تنبذ اليهم على سواء معناه ارمي بيرمي فيه اشياء حبه قرفه برميه حبه شنو كده ما عارف برميه بيرمي فيه اشياء فالنبيل جائز لكن امر النبي صلى الله عليه وسلم الا ينتبذوا في المسفك نوع من انواع الاناء بيجوا محلي ده قال ما يعملوا فوق نبيذ ليه لانه ده بيخمد ده بسكر معناها حتى الاواني اللي بيعملوا فوق الشربوت تكون اواني شنو اواني شنو اواني محدده اي ما في اي حاجه. طيب قال صاحب المنازل بيتكلم عن الرخص وابن القيم بيتكلم قال ومن ذلك قول من اباح الات اللهو والمعازف ده الترخص البقعه العديمه يعني هالرخصة من يستمع إلى آلات المعازف باعتبار أن بعض الناس أحله كمن قصر الصلاة في السفر واحد إخوانا ما واحد هذا أخذ برخصة الشرعية وهذا أخذ برخص التأويلات إخوان بشوفوا المعازف دي مستقر أنها حرام والله أقول لك حاجة أنا لما زوري حاججني في المعازف بتكيف لو في زول حاججني في المعازف قلت له حرام قال لك حرام كيف وقام جاب لي أدلة المدينة والدفوف وطلع البدر علينا قلت كلها ما في محلها والجوارب بيغنوا وشنو ما عارف يجي لي حاجه زي دي. وابن حزم قال يتعرف كيف ليه؟ لانه يؤكد عندي صدق رسول الله ودلاله من دلاله النبوه. لانه قال يستحلون دي يستحلون ذاته. لما يجيب لي كتاب يقرا لي اقول له في النهايه كلامك ده كله فيه يستحلوا ما مرت منا. يقول لك القرضاوي قال دي يستحلون ذاته. ابن حزم قال دي يستحلون ذاته. أعرف النشيد الفلاني والشم الفلاني دي يستحلون. انت عارف لما دول الان المعازف ما مستقر تحريمه زي الخمر او زي الزنا. ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. استقرار المعازف وتحريمه ليس كتحريم الخمر والحرى والزنا. لانه الناس بيحللوا فيها لحد ما دينا. وده ياتي الحديث يستحلون ذاته. انا لما زورنا غشيت في المعازف بتكيف لانه بلقى يستحلون دي. دي يستحلون ذاته يعني ما خرجنا منها. ولذلك يعني يقول وكذلك من جوز الصلاة ذكر ابن القيم هنا بمدهامتان عند سائر الفقهاء على الأحناف الصلاة بآية واحدة لا تجوز والأحناف يقوم بجوزه. في ناس تكلم كويس جدا مع الأحناف ما جاء صلاة طويلة مدهامتان كان جرزها تقول لي جريها مالك مدهامة واحدة قال لهم ما متكفي عاملين مدهامتان برضو مدهامتان دي تقع على الحاجات زي دي. شفت كيف؟ وقوله من يسر للناس الصلاة بغير خشوع وإلى غير ذلك ممن قال وكذا. إخواننا طبعا ذكر ابن القيم هنا مسألة فقهية تحتاج إلى شيء من الإيضاح اللي هو عند بعض الفقهاء خاصة الشافعية منهم أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا. يكون زنى بأمة والأم حملت وهو طفش وولدت الزمن لا جمع بنته وما عرف أنه بنته وبعد ذلك دار يتزوجها وعرف أنه بنته. عند بعض الفقهاء الشافعية تجوز. وابن القيم رأى أن هذا من الأخذ بالترخص لأن هذا ممنوع ممنوع عند الجمهور وهو الراجح. ليه؟ لأن البنوة قائمة. أبوه ولا ما أبوه؟ أبوه ولا ما أبوه؟ أبوه ولا ما أبوه؟ ما ندلكه عند أبو جاب كيف؟ هو أبوه أي؟ وده الناس حصل في إيران حصل في زواج المتعة. في واحد استمتع بامرأة قضى معها شهر وفارقها على حسب العقد بيناتهم وقامت ولدت. البيت لما بقى عمرها 15 سنة جات لأمها وهي حامل. أمها قالت لها شنو الحمل اللي جبت من وين؟ فأخبرت أمها أن فلان الفلاني قد استمتع بها زواجا شرعيا. وعند المتعة عندهم زي شنو؟ شرعي. قالت لها هذا هو أبيك. بقت حامل من أبوها. وده من أضرار وآثار زواج المتعة. كويس؟ ما عرفة ما ده المتعة. المتعة بتخليك تعرف. المتعة ممكن تكون ثلاثة يوم بس. المتعة ممكن تكون ساعة بس تستمتع ساعة تديها قروش وتخش بيها وبعد الساعة لكن يبقى عليك حرام ثاني إيه بالجدل الثاني. ده زوج المتعة الذي تتعبد به الشيعة ربها. مش كمان يقول لك حلال بس زي العرف ده لا. يقول لك كان تستمتع كان الزوج المتعة الله دخلك الجنة. أي قال لك من استمتع مرة كان بمنزلة الحسين ومن استمتع مرتان كان بمنزلة الحسن ومن استمتع ثلاث مرات كان بمنزلة علي ومن استمتع أربع مرات كان بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في كتب الشيعة قال لئن تستمتع مرة خير لك من أن تحج إلى البيت الحرام 60 مرة. شوف المتعة الكلام ده كيف الشيعة ده الناس ضالين ضلال شديد.

طيب فقال ده صاحب المال قال رغبة أرباب الحال لا تبقي من المجهود مبذولا. صحيح لا تبقي من المجهود مبذولا يعني أي شيء بإمكانه أن يبذله في سبيل طاعة مولاه بذله، يستفرغ في كل العبادات وسعه وطاقته. كلام عجيب يا أخواننا، رغبة أصحاب الحال أرباب الحال لا تبقي من المجهود شنو مبذولا، يعني ما من مجهود يمكن شنو أن يبذل إلا وشنو إلا وبدله. وقال ولا تدعوا للهمة ذبولا. همة وصفت تذبول الهمة ما لا تذبول. وعندنا منزلة كاملة اسمها منزلة الهمة، منزلة كاملة ما بتخليه أصلا يضعف. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أطابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ولا تدعوا لهمتي شنو ذبولا ولا تتركوا غير المقصد مأمولا. مقصوده الله لا تجعل شيئا يقاوم قصده إلى الله، فلا تترك غير القصد مأمولا. القصد الخاص ده ما بيجعل عنده أمل في أي حاجة إلا في قصده، يعني بذل كل همته واستجمع كل طاقته وكل إرادته في سبيل تحصيل مقصوده الذي يسعى في سبيله. يا أخواننا ما دارين الجنة، لكن دارين الجنة بدون أي مشقة وتعب كثير. أقول دارين الجنة، والله اجعلنا من أهل الجنة، لكن ما دارين أي شغلة. والجنة دي كان في شهوات تقول لك نعمل الشهوات ونخش الجنة، ما في شيء. لا داري منع نفسه من الحرام، لا داري. يا أخي الأفلام والمسلسلات كان قال لي خليها ما يدري خليها، ويقول دار الجنة ويعاين في البنات السمحات اللي بغطوا شعره ولا حاجة، ويقول لك دار الجنة. الجنة دي الشغلة دي ما دار الريحة بالتعب ولا كيف كويس. طيب الدرجة الثالثة رغبة أهل الشهود في أصحاب الخبر وأرباب الحال، وده أعلى أهل الشهود قال الدرجة الثالثة. وأهل الشهود قال عنهم الهروي وهي تشرف يصحبه تقية تحمله عليها همة نقية لا تبقي معه من التفرق بقية. وكان معناه عجيب. رغبة أهل الشهود من كثرة ما أنه راغب إلى الله لا سبيل له أن يلتفت بقلبه ليشهد غير الله. إذا جاءه الخير عبر البشر يقول لك الله ادانا والله فرجه والله تسوي، يقوم طوالي الله يفرجه له، يجي زول يدي قروش ما بقول دانا، يقول ما قلت لكم الله فرجه. ما بيذكر الناس نهائيا، بمعنى التفرق هنا ولا يبقي معه بقية من التفرق، أي صار اجتماع قلبه ورغبته بالكلية في الله وزهد وآيس وقنع ممن هو دون الله وإن كان ملكا أو وزيرا أو رئيسا. وده يا إخواننا مقام عالي والله، مقام من مقامات الإيمان العلية. طيب لكن ذكر هنا تقية تشرف، التشرف هو الظهور للشيء استشراف الشيء التشرف. ويقول لك الشيء الموجود في زينة البيت شرفة، يقول لك شرفة، شرفة المنزل. الشرفة معناها شنو؟ البارد. التشرف أهل الشهود عندهم تشرف يصحبه تقية، تقية هو متطلع وراغب في الله، لكن بدس الكلام ده هو أي عمل خير بيعمله، لكن دائما بيحب يدس عمل الخير، ده معنى الكلام. عرفت؟ دي التقية. التقية معناها شنو يا اخواننا؟ اظهار شيء واخفاء شنو شيء اخر. لذلك من عقائد الشيعة شنو التقية. التقية معناها يقولوا شيء يكذب، يقول لك انا ما يعني تبتة يكون متى يكون أظهر هذه المسألة شنو تقية. يجي في محل لو سب أبو بكر وعمر الناس بيزعلوا يقوم يمدح أبو بكر وعمر قدام الناس لكن بجوه دي ما عقل تقية. فالتقية هنا ابن القيم يقول لا يريد أن يطلع الناس على ما هو عليه من الإيمان والحال قلت الكلام ده قال حتى لا تعكر معرفة الناس حاله مع الله فتطبقت صدقة قال فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق شنو ما أنفقت يمينه أو هو في تقية وحذر من أن يشهد بقلبه غير الله. لكن يا إخواننا هذه المنزلة دائما قلنا في المنازل أن الهروي وإن رآها هي القمة ابن القيم لا يراها شنو لا يراها شنو القمة. إذا كان الهروي يرى أن التفرق قمة ابن القيم يرى أن الجمع هو شنو القمة. كيف؟ إذا واحد أحسن إليك من الشرع أن تشكر الوسائط ولا تنسوا الفضل بينكم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لو في ذلك عمل لك حاجة ابن القيم يقول تقول كالآتي الهروي يقول لو في ذلك انت محتاج جاب لك قروش قول لهم الله اداني قروش وحذري مشكلتي ده كلام منه الهروي. ابن القيم بيقول اعلى من كده تقول الله سخر لي فلان جاب لي قروش حذري مشكلتي الاقوى يا ترى. الاولى تفرق بس مع الله والبشر ابعدته. الثانيه ادت رب العباد حقه وادت البشر شنو حقهم في أمر رب العباد لأنه قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كويس تقول الله سخر لي والله سخر لي العباد ده قال لك ما تقول العباد تقول الله داني طوال. كويس ده نهاية المسألة. الحامل على هذه الدرجة الهمة النقية يعني رغبة أهل الشهود إنما يحملهم على هذا الشهود شنو الهمة شنو الهمة النقية النقية دي مهمة. إخواننا ابن القيم ده عنده معاني عجيبة ودي أمكن في آخر طبعا المنزلة البعد منزلة الرغبة منزلة الرعاية منزل اسمها شنو الرعاية ودي منزلة مهمة بالحيل منزلة مهمة شديد بالنسبة منزلة شنو الرعاية منزلة مهمة إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. ابن القيم في آخر المنازل يرى أن الطهارة لازمة للمظهر وللجوهر فيرى أن الوضوء الصحيح أن توضئ الأيدي والأفواه والوجوه والأيدي إلى المرافق وأن تغسل الأرجل والوضوء الحقيقي أن تغسل القلب عن الأحقاد والحدث. ليه؟ يرى أن العبد ليقف بين يدي ربه ينبغي أن يطهر جسده ولكن أي صلاة تنفعه إذا وقف بجسد طاهر وقلب نجس. لذلك يرى ابن القيم أن القلب ينبغي أن شنو أن يوضأ. ابن القيم يرى أن الأعضاء والجوارح توضأ بالماء وبالعدم يكون التيمم بالتراب وأن القلب يوضأ بالوحي وبالأخلاق وبالقيم وبالمعاني وده من المعاني الجليلة جدا في هذا الباب. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الرغبة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول. تقول سائل: هل يجوز الزواج مع إضمار الطلاق في القلب دون التلفظ إذا كان في سفر أو غير سفر وجزاكم الله خيرا؟ أول هذه المسألة يقال فيها أنها لا تجوز وأنها حرام وأن صاحبها يأثم للإضرار بالطرف الآخر، ومن أراد أن يقايس وأن يعرف يقال له: ليحصل هذا مع أهل بيتك. واحد الزوج أختك بنت الطلاق إنسا، لكن الزواج يقع صحيحا. الزواج يقع شنو؟ الزواج صحيح. واحد الزوج واحدة بنت الطلاق من يوم دار طلقة لكن ما كلمها، هذا فيه حرمة يأثم. ليه؟ لأن فيه ضرر وغش، والدليل كلمة من أنه كلمة قول أنا حزوجك لكن عندني أطلق بدوك لها كلمة هلا بدوك لها يا أخي هذا عمل. لكن الزواج يقع صحيح. وابن القيم ابن تيمية رحمه الله يرى أن هنالك فرق بين زواج المتعة وبين الزواج بنية الطلاق. زواج المتعة اللي هم اللي سموا التفجين 15 يوم 15 يوم أسبوع أي أسبوع 3 يوم أي 3 يوم وين؟ في العمارة المعينة دي. في عمارة قالوا اسمها وجه النهار يسمعت بها دين الرجال المزوجين من نسوان وبدس بيطلع من المرأة كأنه ماشي شغل بيمشي بيخت مرأة في الجريدة وجه النهار علاقته مع أبا النهار. كل العمارة دي استغنين فيها من الناس المعرفين بالله. المرأة اللي بيكون ساكة في رجالة تمشي وجه النهار بيزر هناك. يا أخي حاملك على الموضوع ده شنو؟ من الأول ما تكلمه يقول أنا ماشي عارف ما كده يعني التلسلة دي. لكن الحمد لله إنها في حلال، يعني الحمد لله إنها في شنو؟ إنها في حلال. لكن ابن تيمية يرى أن هناك فرق بين الزواج المتعة وبين الزواج بنية شنو؟ الطلاق. قال: زواج المتعة بأمس، أما الزواج قال الزواج بنية الطلاق قد يغير النية. وهذا ماله محتمل ومحتمل يلقاها بتنات وتجي المودة والرحمة يقوم يغير نيته والطلاق لم يقع بعد، لأن الطلاق الذي ينويه صاحبه لا يعتبر طلاقا إلا إذا تلفظ به. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. لو أنت من بينك وبين نفسك مفصل قلت المرأة دي أمشي طلقة وما بخليها وقلت الليلة طلقتها في جوه قلبك قلت طلقتها ومشيت البيت شفت الصغار وكده وحنيت وكرمت لك الغداء ودتك ابتسامة ابتسامتين سمحات قمت غيرت رايك الطلاق ما وقع. المهم معناه شنو؟ معناه الطلاق بنية الزواج بنية الطلاق يأثم صاحبه ولكنه يقع الزواج شنو؟ صحيحا لاستيفائه كل شنو؟ كل الشروط. طيب الوالد طلب من ابنه أن يحضر له خمرة، هل يطيع الابن والده؟ لا يطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجيبه نهائيا ولا يساعده. وفق الله كثيرا ما نسمع المقولة الله ما ضرك، هل الله بضر؟ وما هو التشابه مع اسم الله الضار؟ أسماء الله القاعدة الشرعية فيها أن أسماء الله على الكمال، أن أسماء الله على شنو؟ على الكمال. فالضار اسم محمول على القدرة، فهو يضر من يستحق شنو؟ الضرر. ويقال النافع الضار يراد بذلك قدرته لأنه ليس عاجز، وهذا يعني التدبير والتصريف والملك والمنع والعطاء، كقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير شنو الماكرين. والإضرار بالنسبة أو نسبة الإضرار إلى الله هو من باب قوته وعدله وقدرته، لأنه لو لم يكن يقدر على أن يمكر وأن يضر من يستحق الضر كان هذا عجزا، وكذلك هو يضر ليعود العبد إليه فكان منفعة للعبد. عشان كده يقول المسلم من ضر عبدا ضاره الله، هذا وارد، هذا معنى هذه الصفات والأسماء، تحمل على الكمال، تحمل على شنو؟ والكمال. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، من باب القوة والمعاملة بالمثل والقدرة والتصريف والملك. وأن يقول لك الضار النافع معنى الأمر كله شنو؟ الأمر كله شنو؟ بيده سبحانه وتعالى. يقول ما رأي الدين في زواج المتيار، وهو زواج يشهر به ويكون برضا ولي الزوجة، ولكن تتنازل فيه الزوجة عن حقي المبيت والنفقة، أن يتزوج المرأة وتبقى في بيت أبيها. ده زواج المتياء، كده بيسموه المتياء ولا واحد ثاني؟ طيب نناقش المسألة من الناحية الفقهية. زواج المتيار أصل المسألة النفقة والمبيت. عند المالكية يجوز للمرأة أن تتنازل عن حق النفقة وعن حق المبيت، ده قول منه قول المالكية، وذلك جائز عندهم ولهم في ذلك أدلتهم. ومن أدلتهم في هذا حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفارقها وأن يطلقها، لأنه أراد أن لا يظلمها في حق المبيت، فقالت ابقني عندك، وتنازلت عن ليلتي لعائشة، فصار لا يبيت عندها برضاها. وأصحاب هؤلاء القول يقولون امرأة عانسة أو تقدمت بها السن أو عجزت أن يأتيها رجل، إذا وجدت ربع رجل أفضل لها من عدم الرجل بالكلية. كان لقتال راجل امشي ويجي فيها إن شاء الله في الأسبوع جاء مرة واحدة إن شاء الله وجه النهار كويس بالنهار إن شاء الله كويس، يجي ويطلع منها يفوت كويس، والمرة دي شنو المسكينة قايلها في الشغل وتقول الله يتعبه، أزول تعبان في معيشة تعب شديد خلاص، وما عارفة المسكينة إن الزول ده سوى لها دريبات ثانية كويس، بعدين طبعا بتظهر الشكل ده بعدين لما يموت، دي بتكون حادة ودي بتجي تشيل معه من الفاتحة، وتكون سايقلها صغير صغيرين، يقول أنت منوتة يقول أنا مرة الثانية. المرة الأولى تدور تطلع من الحد ذاته، الحد ذاته كان ما شرعي تقول ذاته بحيد على ذاته بعد ده كان ما دعته، كان ما دعته دعوة تجيب. فيقولون إنه في النهاية قد تلقاها شافع أو شافعين ينفعوها. أما قول الجمهور أنه على المنع، قول الجمهور أنه على شنو؟ على المنع، ذلك لأنه عندهم قاعدة وجيهة، الواجبات الزوجية لا يجوز التنازل عنها، ويعللون حديث سودة بأنه بعد استمرار الزوجية وليس شنو؟ وليس قبلها، فهذا شرط باطل بدأ عليه الزواج. وهذا القول عندي وجيه وأميل إليه، لكن بمعنى يقول لك المرأة الرأي اتفق معاه، ما هو من الأول قال إذا عرفت قال لك أنا ما عندي طريقة، في بعد ذلك كان قاعدة، لكن من الأول يشترط عليها كويس. كل شرط ليس في كتاب الله فهو شنو؟ باطل. وإن كان 100 شرط جب السؤال شنو؟ قلت الآتي بيجي يقول لها أنا بجيك في كده وكده وكده تقول أرضيك أها قام يتزوجها وجابت شافع شافعين هل بجوز تنط ولا بجوز تنط؟ تقول أنا دائرة حجيب الكامل يجوز لها ولا حرج شرعي عليها والشرط ليس ملزم. لكن تعديلا للفتوى وخروج بين هذه الأقوال والآراء رأي المالكية ورأي غيرهم أقول كالآتي: ينبغي أن يراعى أن تراعى كل حالة على حدة وكل مجتمع على حدة. بمعنى إخواننا في مجتمعات العنوسة فيها بتكون شنو؟ مرتفع شديد، والرجال ما قادرين يتزوجوا فوق شنو؟ فوق نسوانه ما عنده مسؤولية ثانية، ودي تكون راضية ومن قلبها. وبالمجتمعات هذا ليس إشكال، أو العنوسة ليس شنو؟ إشكال. والرجال يريدون إيجاد نوع آخر من أنواع الزيجة التي ليس فيها شنو؟ مسؤوليات مع مقدرتهم على ذلك. واضح الكلام ولا واضح؟ واضح مش كده؟ فينبغي أن نفرق كل حالة، أو نتحدث عن كل حالة على حدة وكل مجتمع على شنو؟ على حدة. والله تعالى أعلم. أشنو؟ إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها هل يوفي بهذا الشرط؟ لكن إخواننا هل يجوز للمرأة، ده سؤال مهم، أن تشترط في عقد الزواج عند الجمهور أنه لا يجوز لها أن تشترط بما ثم المالكية أنفسهم، وعند الأحناف يجوز لها شنو؟ أن تشترط ويوفى به، لدليل خير الشروط ما استحللت خير الشروط وفاء ما استحللتم بها شنو؟ الفروج. وهي لأنها لا، لأن هذا يضرها. واستدلوا بقصة فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع علي لما أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، وإن كان للحافظ بن حجر في الفتح توجيهات لهذا الأمر، وأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع بنت عدو الله وبنت شنو؟ رسول الله، ولأن أذى الرسول أذى للدين، وأذى الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يؤذيه حتى من الناحية النفسية والشخصية يعتبر ضرر، لكن أذى الناس جميعا ليس بشنو؟ بضرر، وخاصة إذا كان أمرا شرعيا. وقد علم الله أن النساء تؤذى بالزيجة فيهن وشرع ذلك، صح ما صح؟ ربنا بيعلم ولا بيعلم؟ يعلم منه أنه ما برضى، لكن برضو قال يتزوجوا فيه. ده قول الأحناف، وده قول شنو؟ وده قول شنو؟ قول الجمهور. لكن أرجح قول الجمهور. ليه؟ لأن فيه رائحة تحريم ومنع الحلال، رائحة ومنع شنو؟ شيء حلال رب العالمين، أشد النوع على الزوج، ثم أنه قد يبدو له أن يتزوج، قد ما تنجب يا أخي. ها؟ هل بعد يعني حريته؟ هذا ليس بصحيح، وينبغي أن لا يخوض الناس في هذه المسائل والأمور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.